إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، انتهى شهر رمضان وولى، والآن ينبغي لكل حريص على دينه، لكل حريص على لقاء ربه سبحانه وتعالى بما يحب، أن يسأل نفسه: هل استفاد من شهر رمضان؟ هل ارتفع إيمانه وارتفع يقينه وثبتت تقواه بعد شهر الصيام؟ هل تحقق بالصوم وتحقق بما يترتب على الصوم من علة شرع الله عز وجل الصوم لأجلها، فقال لعلكم تتقون؟ هل أصبحنا بالفعل بعد شهر الصيام وقد حققنا مجتمع المتقين على الأقل في المساجد، على الأقل في المساجد، عمار المساجد، زوار بيوت الله تبارك وتعالى، الذين ملأوا ساحة بيت الله الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة رمضان، الذين ملأوا المساجد وعمروها في صلاة التراويح وفي الصلوات الخمس في شهر رمضان، هل هؤلاء حققوا مجتمع المتقين؟ ينبغي على كل واحد منا أن يسأل نفسه: بعد شهر رمضان هل ولى رمضان بما له وبما عليه، بدون أن نحقق النقلة مما كنا عليه قبل رمضان إلى ما بعد رمضان؟ هل أنت الآن قبل رمضان تتساوى مع ما بعد رمضان؟ إن كان كذلك فما هي الفائدة إذن التي عادت علي وعليك من الصيام ومن القيام ومن مدارسة كتاب الله تبارك وتعالى؟ ينبغي أن تحاسب نفسك، ينبغي أن تسأل نفسك: علاقتك مع الصيام امتدت أم انقطعت بمضي آخر يوم من أيام شهر رمضان؟ وقد امر الرسول صلى الله عليه وسلم امرا غير جازم، او سن الرسول عليه الصلاة والسلام سنة، الا وهي صوم الستة من شوال. هل صمت الستة من شوال او صمت بعضها وانت على نية من ان تتم بقية الايام قبل ان يولي شهر شوال؟ هل بعد ان ختمت القرآن الكريم في شهر رمضان هل افتتحت المصحف مرة اخرى لكي تقرأ القرآن؟ هل ختمت القرآن في اثناء هذا الاسبوع؟ او انت على اهبة لكي تتم ختم القرآن الكريم كما ختمت، ام اغلقت المصحف ولن تفتحه الا في رمضان المقبل او على الاقل في صلوات الجمعة قبل حضور الخطيب لتضيع وقتك تفتح المصحف من اجل ان تقرأ لانك تجلس في المسجد، اما علاقتك بالقرآن فقد انقطعت. هل هذه الحقيقة؟ ان كانت كذلك فما الذي استفدناه من شهر رمضان؟ هل نحن نحافظ على السنن بعد شهر رمضان كما كنا نحافظ عليها في اثناء رمضان؟ هل ينبغي لكل واحد منا ان يحاسب نفسه ونحن حديث عهد بشهر الصيام او بانقضاء شهر الصيام بيننا وبين انقضائه اسبوعا قبل ان تأخذك الايام في مجرياتها وفي احداثها فتنسى مدرسة التقوى ومدرسة المتقين؟ ينبغي ان يكون لك مع ربك سبحانه وتعالى عبادة. لا يكفي ان تصلي الصلوات الخمس وفقط، وانما صلواتنا التي نصليها الخمس فيها من الخلل الكثير، فنحن مطالبون بان نكثر من النوافل ومن الحسنات حتى نجبر النقص الموجود في صلاتنا. نحن مطالبون بان نصوم لنجبر النقص في صيام الفريضة. نحن مطالبون بان نتصدق لكي نجبر النقص في زكاة الفريضة، وهكذا. اما الامر الذي تبين به حقيقة نفسك وهل اصبحت بالفعل من المتقين ام لا، فانظر الى الاثار المترتبة على خروجك من شهر رمضان. هل تخلقت باخلاق الصائمين؟ الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا ان هذا الدين يقام على الاخلاق، وقال انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. انظر الى اسلوب القصر والحصر حينما استخدم لفظة انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق، فان رسالة النبي عليه الصلاة والسلام تمحضت لإقامة مكارم الأخلاق. ومكارم الأخلاق بناء هائل ينبني على أسس وأصول. أصل هذا الدين الإيمان، أصل هذا الدين التوحيد، هذا هو الأصل الذي إن أتى الإنسان بكل شيء في هذا الدين وخلى من التوحيد كان البناء متهاويا. يؤتي الله هذا البنيان من قواعده فيخر السقف عليهم من فوقهم. لا بد من تحقيق التوحيد، لا بد من تحقيق الأصول الإيمانية. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. إذا نحن مأمورون بأن نقيم الأصول الإيمانية، أن نؤمن بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره. نؤمن بالله ونوحد ربنا سبحانه وتعالى، فلا نعبد معه غيره سبحانه وتعالى. يكون منهاج المسلم كما قال تعالى عن رسوله عليه الصلاة والسلام: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أنت عبد جيء بك إلى هذه الدنيا من اجل تحقيق رسالة وغاية، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. الذي يغذي هذا الايمان العبادات التي شرعها رب العالمين من صلاة وصيام وزكاة وحج، وجعل الرسول صلى الله عليه وسلم الاصول التي هي اصول الاسلام واركان الاسلام خمسة. بني الاسلام على خمس: شهادة ان لا اله الا الله، وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان تقيم الصلاة، وان تؤتي الزكاة، وان تصوم رمضان، وان تحج البيت ان استطعت اليه سبيلا. يترتب على ذلك ان كان الانسان مؤمنا موحدا، ان كان الانسان مصليا مزكيا متصدقا حاجا بيت الله الحرام، ان كان مستطيعا لذلك، ان يكون تابعا مقتديا بالمصطفى عليه الصلاة والسلام. والمصطفى عليه الصلاة والسلام بين لنا انه ما بعث الا لاتمام مكارم الاخلاق. الموحد غير متخلق بمكارم الاخلاق، اساس مكارم الاخلاق التوحيد، بدون توحيد لا مكارم للاخلاق على الاطلاق. المعدد الذي يعدد الآلهة ما أتى بشيء من مكارم الأخلاق، وإنما كل ذلك بعد ذلك يصبح في الهواء فقاقيع كفقاقيع الصابون لا قيمة لها على الإطلاق. وإنما لب اللباب هو التوحيد والأصول الإيمانية التي أمرنا بها. بناء على ذلك يأتي التخلق بأخلاق المصطفى عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول الله تعالى عن الصادقين الذين أنزل عليهم القرآن: وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. هذا الخير استطاع الصحابة الكرام حينما نزل عليهم هذا الخير أن يتحولهم إلى خير أمة وطئت أقدامها هذه الأرض. فكان القرآن ينزل والسنة تبين، القرآن والسنة لا ينفكان ولا ينفصلا، ينزل القرآن وتأتي السنة المفسرة. فكان الصحابة يتعلمون العشر آيات عشر عشرة فلا ينتقلون إلى غيرها حتى يقوموا بفهمها وبالتعلم، يتعلمونها يحفظونها ويتعلمون أحكامها ويعملون بما فيها، يقولون فتعلمنا العلم والعمل معا. ولذلك لم يكن عندهم المشكلة التي نعاني منها، وهي مشكلة الانفصام بين العلم والعمل، بين الأقوال وبين الأخلاق. تجد الإنسان منا يقول كلاما على المنبر، فإذا تعاملت معه ونظرت إلى أخلاقه وجدت البون واسعا والفرق شاسعا بين ما يقول وبين ما ينفذ على الأرض. وهذه مشكلة المشاكل التي جعلت الناس ينفرون منا وينفرون من دعوتنا، لأننا ندعو الناس إلى الجنة بأقوالنا ولكن أفعالنا تدعو الناس إلى النار. ننظر إلى الذي يدعو إلى الدين وإلى السنة وإلى الحكم بما أنزل الله، فنجد أنه هو غير متخلق بما يقول وغير منفذ لما يدعو إليه. ولذلك كانت مصيبة المصائب في الأجيال المتأخرة. ولذلك وجدنا أن الخصم يأتي دائما، تأتي الخصومات بالخصم. الأمة لا تستفيد مكسبا جديدا، وإنما الأمة يخصم منها، يخصم من أراضيها، يخصم من أرضها، يخصم من عرضها، يخصم من مقدراتها، يخصم من نفوذها، لأن الأمة تدعو إلى دين الله بالكلام، أما بالفعل فهناك البون الشاسع والفرق الواسع بين ما يقولون وبين ما يعملون. العمل في واد والكلام في واد آخر. أما صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام فقد انتشر الإسلام، لا كما يقول الكذابون الدجالون انتشر بالسيف، فإن السيف لا يفتح قلوب البشر ولا يدخل الناس في دين الفاتح بل وفي لغتي هذا يستحيل. ما حدث في زمان ولا في جيل على الإطلاق أن يدخل الناس في دين الفاتح خوفا من سيفه ويدخلون في لغته خوفا من سيفه، أي سيف هذا؟ وإنما دخل الناس حينما نظروا إلى هؤلاء الفاتحين فوجدوا أن أخلاقهم كانت تسبقهم إلى البلاد المفتوحة فتفتح لهم القلوب من قبل أن يأتوا إليها، بل كانت تقوم الشعوب بمساندة الفاتحين ضد الحكام الذين يريدون أن يحفظوا لسلطانهم وأن يحافظوا على أموالهم بالتفضي لهذا الدين. فكانت الشعوب تفتح قلوبها قبل أن تدخل في هذا الدين خوفا من سلطة أو سطوة الفاتحين، وكان الفاتحون يعدون قلة ومع ذلك نصرهم رب العالمين لأنهم كانوا يفتحون قلب الإنسان، ولم يكن همهم أن تفتح أراضي مقدرة بالكيلومترات أو بالأميال، وإنما كان الغرض كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. نريد أن نعيد مجتمع المتقين الذي يقوم على الأصول الإيمانية والذي يبنى عليه البناء الأخلاقي الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نمل من تكرار كلام النبي عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فإذا نظرنا إلى مكارم الأخلاق التي يدعو إليها النبي عليه الصلاة والسلام نجد أنه صلى الله عليه وسلم يجعل الأخلاق دينا، فحينما يسأل عن الإسلام فيقول المسلم المسلم الكامل، من سلم المسلمون من لسانه ويده. أي مسلم هذا الذي يسلم المسلمون من لسانه ويده؟ المسلم من سلم المسلمون، وفي رواية من سلم الناس من لسانه ويده، لا يشتم لا يسب لا يطعن في أحد لا يغمز لا يلمز لا يسخر من الآخرين. ولذلك وجدنا قول رب العالمين ويل لكل همزة لمزة، ويقول سبحانه وتعالى هماز مشاء بنميم مناع للخير، صفة أهل النار، هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. هذه صفات أهل النار. هل هذه الصفات غير متحققة في كثرة كاثرة من مسلمة هذا الزمان؟ إنها موجودة بالفعل، ولا تجعل ذهنك ينصرف إلى من بجوارك أو ينصرف ذهنك إلى بعض الناس، فلينصرف ذهني أنا وذهنك أنت وذهن كل مستمع إلى نفسه. فتش عن نفسك التي بين جنبيك، لأنك لا تكلف إلا نفسك كما قال الله تعالى لا تكلف إلا نفسك، أنت مسؤول. ما الذي تستفيده لو أصبح الناس كلهم في الجنة وأنت وحدك في النار؟ ما الذي ستستفيده؟ لن تستفيد شيئا على الإطلاق. إن أصبح كل الناس في الجنة وأصبحت أنت في النار ما الذي ستستفيده؟ لا شيء على الإطلاق. وإنما لا تكلف إلا نفسك، وبعد ذلك تنظر إلى أن تفيض بالخير على من حولك. ولذلك جاء في هذا الدين العظيم المسلم يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يحب الإنسان لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أنا أحب لنفسي الجنة وأنت كذلك، أنا أحب لنفسي رؤية الله في الجنة وأنت كذلك. إذا نعمل لأنفسنا لكي ندخل الجنة ولكي نرى ربنا، ثم نحب لإخواننا ما نحب لأنفسنا. فجاء الخير نابعا من نفسك حينما خفت على نفسك وحافظت على دينك وحافظت على أن تكون من أهل الجنة، إذا حينئذ ستحب للآخرين ما تحبه لنفسك، إذا ستفيض على الآخرين بالخير العميم الذي علمك إياه رب العالمين سبحانه وتعالى. المسلم من سلم المسلمون وسلم الناس من لسانه وجهه من اللسان. وانظر الى مجتمع المتقين في شهر الصيام، فاذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفص ولا يصخب، واذا شتمه احد او قاتله فليقل اني امرؤ صائم. هذه هي التقوى. التقوى ربانا النبي صلى الله عليه وسلم على تحقيق التقوى ان تمسك لسانك، امسك لسانك عن استباب الاخرين، عن السخرية بالاخرين. هذه دعوة ادعوك اليها، وفي نفس الوقت اخوفك. قلنا هنا منذ اكثر من سنة نفسر سورة الحجرات، وحينما وصلنا الى قول الله تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب. طبعا كل هذه الاخلاق السيئة التي نهى عنها القرآن الكريم متحققة فينا، متحققة في معظمنا، والقليل القليل القليل القليل النادر الذي يفلت من تطبيق هذه الآية. انظروا: ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب. كل دي اخلاق سيئة موجودة بيننا، ليست موجودة في الشارع، موجودة في مجتمع المسجد، في مجتمع المسجد، في مجتمع من يتسمون بالملتزمين، في مجتمع من يتسمون بالمتدينين. بعدها اسمعوا: ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. هذه الآية فسرناها قديما وأطلنا النفس في تفسيرها، وكانت آية بالنسبة لنا مخيفة. أذكركم بشيء مما قلته، قلت إن المؤمن هو الذي يتسمى مؤمنا، يسمى مؤمنا الذي يحقق الإيمان، والإيمان قول وعمل واعتقاد، قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالأركان. الإنسان أصبح مؤمنا حينما آمن بالله ورسله وآمن بالكتب وآمن بالأصول الإيمانية وحقق الإيمان قولا وعملا. فإذا أتى بهذه الأمور، انظر: ليس الزنا، ليس قتل النفس، ليس السرقة، ليس الأشياء التي سمها موبقات، لا، انظروا: السخرية، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. بس لم يتكلم عن القتل ولا عن السرقة ولا عن قطع الطريق ولا عن الزنا ولا عن عقوق الوالدين، تكلمش عن هذه الأمور، تكلم عن هذه الأخلاق. قال: بئس الاسم الفسوق، يعني من فعل هذه الأشياء ولم يتب وأكثر منها يصبح اسمه فاسقا. فقال بئس الاسم، والله سبحانه قال عن اسم الفسوق وهو اسم شرعي: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. بعد ما كنت اسمك مؤمن يتحول اسمك إلى الفاسق، فأصبحت فاسقا. فللأسف فقدت كل المزايا التي يؤتاها المؤمن في الدنيا وفي الآخرة. إذا أقبلت على ربك في الدار الآخرة لست ممن وعدهم الله بالجنة بدون حساب ولا عقاب، بل أنت البعيد ممن سمي فاسقا. والفسقة إن لم تتداركهم رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى برحمته أو بالشفاعة بإذنه سبحانه وتعالى لمن يأذن له، يكون من أهل النار لفترة ثم يدخل الجنة بعد ذلك بتوحيده. إذا فقد الوعد الذي وعده الله للمؤمنين بقوله: إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. ثم يفقد في الدنيا التمكين، يفقد الذين كانوا مؤمنين ثم أصبحوا فاسقين كثرة كاسرة منهم، يفقدون النصرة، يفقدون وعد الله سبحانه وتعالى للمؤمنين بالتمكين. وهذا هو السر في أن الأمة قد فقدت التمكين منذ عصر بعيد، والهزائم تتلاحق على هذه الأمة. ونسأل ونجد الدجالين يجدون لنا دائما أسبابا أخرى: هذا السبب بخصوص كذا، لأن كذا قام كذا، لان هناك مؤامرات عالمية. لا ننكر ان هناك مؤامرات عالمية نتنفس المؤامرات العالمية في كل لحظة نتنفسها كالهواء المسمم. مؤامرات عالمية. ومنذ متى ولم تكن هناك مؤامرات عالمية على الأمة الإسلامية؟ ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ولكن رب العالمين قال كما في سورة آل عمران التي تحدثت في غزوة أحد بعد هزيمة المسلمين: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. يعني المكائد موجودة. المكائد موجودة منذ أن جاء محمد صلى الله عليه وسلم إلى الأرض. المكائد موجودة مستمرة وستظل مستمرة إلى قيام الساعة. ولكن أين نصرة الله لهذه الأمة؟ هذا هو المحك الذي ينبغي أن تسأل عنه. لا تلقي الأمور على المؤامرات والعلمانيين الموجودين ومش عارف إيه وحكام ظالمين. اسأل نفسك أنت الذي أوقعت نفسك أيها المسلم في هذا العقاب. العقاب يأتيك لماذا؟ لأنك تحولتم من مجتمع المؤمنين المتقين إلى مجتمع أكثره غالبيته ممن سماهم الله بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ولذلك قال ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. لو ما تبش واستمر على هذه الأخلاق. والقضية لا تتكلم عن قتل وسرقة وزنا، لا تتكلم عن سخرية ولمز واغتياب وما شاكل ذلك. يتحول المجتمع إلى مجتمع الفاسقين والعياذ بالله، والمؤمنون فيهم قلة. فإذا كثر الخبث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب، لقد فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج قدر هذا، وحلق بأصبعيه السبابة والإبهام. فقالت له أم المؤمنين: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. فإذا كثر الخبث وكانت القلة المؤمنة قليلة، الأمة تعاقب، والعقاب مستمر منذ أجيال ومنذ قرون. لماذا؟ لأن الأمة للأسف لم تحقق الأثبات التي تتبعي نصرة رب العالمين. والله وعد، والله لا يخلف الوعد أبدا. مشكلة بعض المسلمين أنهم من الممكن أن يسيئوا الظن بوعد الله ولا يسيئوا الظن بأنفسهم. لا، هذا خطر عليكم وعلى إيمانكم، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. لا تظنوا بربكم إلا خيرا، لا تظنوا بربكم إلا الظن الحسن. دائما اتهم نفسك التي بين جنبيك. أنا أستاهل كل ما وقعت فيه، أنا بذنوبي، أنا بخطاياي. لكن لا، إحنا زي الفل، نحن مؤمنون، نحن صادقون، نحن مجاهدون، نحن ننصر الله، نحن ننصر دين الله. ولكنها مؤامرات عالمية. ولكن اخطأ يا كذاب يا دجال، وعد الله لا يتخلف. إما أن تتهم نفسك التي بين جنبيك، تهم نفسك، تهم جماعتك، تهم مشايخك، ولا تسيء الظن بربك سبحانه وتعالى. لكن للأسف تربى الشباب على إساءة الظن برب العالمين، على ألا يسيء الظن بقياداتهم التي أوردتهم وأوردت المسلمين المهالك. أيها المسلمون، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ومن لم يتب، والفرصة موجودة طالما لم تخرج الروح من هذا الجسد. طالما الروح موجودة في الجسد، التوبة بابها مفتوح لا يغلق أبدا، إلا إذا وصلت الروح إلى الحلقوم أو أشرقت الشمس من المغرب. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، طالبت وزارة الأوقاف وشددت على الخطباء ان تكون الخطبة الثانية حديثا عن الارهاب. وبالطبع نحن في هذا المسجد كما تعلمون لسنا في حاجة الى ان نتكلم في هذه القضايا تنفيذا لتعليمات وما شاكل ذلك، وان كانت التعليمات فوق الرؤوس، ولكن هناك امر مهم جدا ينبغي ان يوضع في الحسبان قبل ان اقول كلمة في قضية الارهاب. اقول كلمة ربما كانت جديدة على البعض، لاننا لا نريد ان نعيد كلاما قيل قبل ذلك وسبق ان تداولته الالسنة. بعض الناس من وقت الى اخر مطلوب منهم ان يقدموا بيانات، بيان بشأن الحادثة الفلانية، ويخرج بيان من الجمعية الفلانية او الجماعة الفلانية، نجم الارهاب ونجم. بعض الناس يكونوا على رأسه بصرة لانه متهم بالتواطؤ مع الارهابيين، متهم بالتواطؤ مع جماعات العنف، متهم بالتواطؤ مع الجماعات التي تريد التخريب لأمة الإسلام، ولذلك هؤلاء على رأسهم بصحة كما يقبل مثل المصري، فيخرجون ببيانات من أجل أن يبرئوا أنفسهم من هذه الحوادث بفضل لسنا منهم وموقفنا معلوم. ولكن أريد أن أقول كلمة هنا في هذا الشأن لأن بعض الشباب قد غرر به، بعض الشباب قد غرر به، فأريد أن أبين أمرا مهما. دائما هذه الجماعات تتكئ على قضية الحكم بما أنزل الله، فالحكومات عندهم كافرة. لماذا؟ لأنها لا تحكم بما أنزل الله. نقول ومنذ متى وكانت الحكومات تحكم بما أنزل الله؟ 100%. إن هذه الأمور لا تعرف بعد عهد الصحابة. وأتحدث من يأتيني بحكومة في دولة منذ عصر الصحابة إلى يوم الناس حكمت بما أنزل الله 100%. أنا معي دليل شرعي على أن الحكم بغير ما أنزل الله قد عم وطم منذ أن ولت الخلافة الراشدة أرض الله سبحانه وتعالى، ووقع الحكومات ما بين مقل وما بين مكثر في الحكم بغير ما أنزل الله. كل الحكومات، الدولة العثمانية كانت تحكم بغير ما أنزل الله، المماليك كانوا يحكمون بغير ما أنزل الله، حكام عهد الشيخ الإسلام ابن تيمية يحكمون بغير ما أنزل الله، عصر صلاح الدين الأيوبي كان يحكم بغير ما أنزل الله. ونتحدى أن يثبت أحد خلاف ذلك، وهذا أمر بيننا وبينكم فيه المناقشات العلمية والدليل والحجة. الحكم الشرعي قال عنه الرسول عليه الصلاة والسلام واسمعوا، لا تسمعوا للكذابين ولا للدجالين، اسمعوا لمحمد عليه الصلاة والسلام يقول لا تنقضن عرى الإسلام عروة عروة، لا إن لم وطئ للقسم، لا تنقضن عرى الإسلام عروة عروة. فإذا انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، كل عروة تنتقض يتشبث الناس بالتي تليها ثم التي تليها، فأولهن انتقاض الحكم، أول عروة انتقضت هي الحكم، وجاءت بعد ذلك عرى أخرى، وآخرهن الصلاة. أول عروة انتقض هي الحكم، أول عروة من بعد عصر الصحابة الحكم، ثم بعد ذلك تنتقض عروة وراء عروة، آخر عروة هي الصلاة. هذا كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام. هذا الكلام هل نحن نرغب فيه ونحبه ونؤيده؟ معاذ الله، الرسول عليه الصلاة والسلام يتحدث عن أمر قدري سيحدث، أمر كوني، كما قال صلى الله عليه وسلم ويل للعرب من شر قد اقترب، وفعل بأصبعيه هكذا. إذن هذه قضايا قدرية ليس لنا دخل فيها، ولكننا مأمورون بأن نسعى إلى ألا تنتقد هذه العرى، ولا نرضى والعياذ بالله بذلك. يعني هل يرضينا الحكم بغير ما أنزل الله؟ معاذ الله، نحن لا نرضى عن ذلك، ونسعى بكل الطرق إلى أن نطبق الحكم بما أنزل الله على أنفسنا أولا. لأن الله حينما يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله، هذا الكلام لا ينصرف إلى الحاكم وحده، بل ينصرف إليكم أنتم أيضا. هل أنتم تحكمون شرع الله؟ لا، أقول في بيوتكم، لا، في متاجدكم. هل أنت تجعل المؤذن بصرف النظر عن المكلف من وزارة الأوقاف؟ هذا أمر آخر. لكن لما كانت المتاجد في أيديكم، هل كان الذي تجعلونه يؤذن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم علمها بلالا فإنه أندى منك صوتا؟ بتخلي الأندى صوتا هو اللي يؤذن، ولا الأذان بالدراع وبالقوة، ولا الأذان بالمحسوبية؟ الإمامة، هل تكون الإمامة للأحفظ والأبقى والأعلم والأورع والخطابة كذلك، أم للحبايب والمحسوبيات وما شابه؟ المحسوبيات موجودة في بيوت الله، المحسوبيات موجودة في الجمعيات الخيرية المسؤولة عن تنفيذ هذا الدين، كجمعية أنصار السنة وكجمعية الشرعية وغيرها، وأنا شاهد على هذا، وكنت مديرا لإدارة الدعوة في جمعية أنصار السنة، وأشهد بما أعلم، أشهد بما أعلم كما علمنا رب العالمين. هل نحكم شرع الله في الجمعيات الدينية؟ هل نحكم شرع الله في الجمعيات الدينية؟ هذا أمر لم يحدث. لا أقول فكيف بالحكام، لا، أقول إن كان هذا هو شأن ملح البلد، أو كما يقال يا علماء الدين يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد؟ فإذا كان علماء الدين والقائمون على الدعوة في هذه البلاد وفي غيرها بهذه الأخلاق، فكيف تطالبون الجهال من الحكام وغيرهم بما لا تفعلونه أنتم فيما بينكم؟ هل يقسم المال بالسوية في كل هذه الأمور، أو يقسم المال حسب شرع الله سبحانه وتعالى وفق شرع الله عز وجل؟ إن هذا الأمر لا يحدث. أنا أقول هذا الكلام وأشهد أمام الله سبحانه وتعالى. فكيف تطالبون الحكومات؟ طبعا الكل مطالب، نطالب الجميع بالشرع، لكن قضية التكفير قضية خطيرة جدا جدا جدا، وما جرت على الأمة إلا البلايا، وما جرت على الأمة إلا الخراب، وما جرت على الأمة إلا الهلاك. ولذلك كان الخوارج هم أبغض خلق الله إلى الله، كما جاء في صحيح مسلم أن الخوارج من أبغض خلق الله إلى الله. لماذا؟ لأنهم يبدلون الدين. قد يقول قال والله ما خرجوا إلا من أجل المظالم. كذابون. إن أول خارجي خرج على من تظنون؟ على من؟ على النبي عليه الصلاة والسلام، حينما قال للنبي عليه الصلاة والسلام اعدل يا محمد قضية المال، العين دائما على المال، لا تكلمون عن التوحيد، لا تكلمون عن النقص في الدين، قضية المال. ولذلك لما الحسن البصري جاءه أحد هؤلاء الناس وقال له الحاكم ليفعل ويفعل، فأريد أن أخرج عليه، فلماذا لا تقف بجوارنا؟ قال هل منعك من عبادة ربك؟ قال لا. قال هل منعك الصلاة؟ قال لا. قال هل منعك الصيام؟ قال لا. قال هل منعك الحج؟ قال لا. قال هل منعك الزكاة؟ قال لا. قال أراه منعك منصبا أو مالا، فأنت تسعى إلى دنيا ولا تسعى إلى إقامة دين. الحاكم أي حاكم لم يمنعك لا من الصلاة، مع أنهم يهولون بيقفلوا المساجد وبيقتلوا المصلين وبيفعلوا أكاذيب أكاذيب أكاذيب، المصلون يصلون وفي الشوارع وفي كل مكان. ما منع حاكم من الحكام صلاة ولا زكاة ولا صيام، وإنما منعك المنصب، منعك الدنيا، منعك المال. المهم أن الأمر استمر على ذلك حتى جاء العصر الذي مرقت فيه مارقة في زمان الناس، هذا في القرن العشرين، في أول القرن العشرين، ومرقت المارقة وخرجوا على الحاكم قبل ثورة ما يسمى بالعسكر، ثورة العسكر وحكم العسكر وثورة 52، لا قبلها، ما بالكم مع حكم فاروق الذي تتباكون عليه اليوم، قتل النقراشي والخزندار وما شاكل ذلك، كان قبل جمال عبد الناصر. المهم خطورة الأمر إيه اللي أنا عاوز أقوله الآن، لأن هم يكفروا الحاكم وفي نفس الأمر أمثالنا علماء السلطان، علماء الأمن، أمنجية، إحنا بتوع أمن الدولة، الحاكم كافر وعلماء السلطان، مع إن إحنا سلطان لا أنا مفتي ولا أنا وزير ولا لنا اي منصب في الدولة ولا بناخد للدولة حاجة ولا لنا علاقة بالدولة من ناحية المادة او من ناحية اي شيء نستفيده. فضل الله علينا اغنانا عن الحكومة واغنانا عن المحكومين بفضل الله عز وجل، ما علينا. المهم هضرب لكم مثل مهم قبل ان نختم الخطبة، المعلومة اللي عايز اقول لكم عليها. لما اكتشفت السيارة الجد وكان فيها الاوراق التي تثبت ادانة تنظيم الاخوان في العمليات الارهابية، ما الذي حدث؟ قاموا بتفجير مبنى محكمة الاستئناف في عابدين. فلما فجرت وقبض على الولد المتهم بهذا التفجير، كتب الشيخ حسن البنا، اسمعوا بقى، كتب بيانا، مش احنا بنقول في بعض الناس بتبقى متهمة فلذلك يريد ان يزيل عن نفسه الفضحة فيكتب بيانا، احنا مش محتاجين نكتب بيانات. فكتب حسن البنا وقال ايه؟ ليسوا اخوانا وليسوا بمسلمين، وحكم على من قام بالعمل بالكفر. ودي كانت مصيبة جعلت الولد ينهار، واستخدمها المحقق بتاع النيابة، استخدمها كويس قوي وضغط عليه وقال له دي الشيخ بتاعك اهو بيكتب كفرك، بيقول لك لست مسلما ولست من الاخوان. فماذا فعل؟ ايه اللي عمله؟ انهار الولد واعترف، وحدث ما حدث. هذا بالنسبة لحسن البنا. يأتي الشيخ احمد شاكر وبعد مقتل النقراشي على يد الجماعة الاثيمة يكتب مقالا بعنوان الايمان قيد الفك، ويحكم عليهم بانهم خوارج ومن قتلهم اولى بالله منهم. ويخرج محمد الغزالي وكان شابا وقتئذ وكان لسه في الجماعة، فكتب وقال محمد الغزالي، قال نعلم ان بالنص كده، انا حافظ كلامه في مقدمة كتاب من هنا، نعلم ان الشيخ احمد شاكر القاضي بالمحاكم الشرعية المصرية قد افتى بكفر جماعة الاخوان المسلمين، قد افتى بكفر، شوف بص الكلام، قد افتى بكفر جماعة الاخوان، وهو بهذا كان يستحق ان يطرد من زمرة العلماء، ولكن ما نعلم ان احدا اقام معه تحقيقا وعمل علامات استفهام وتعجب. ده محمد الغزالي بعدها بسنة واحدة طردوك الطرود، كتب مقالا أشد على الإخوان مما كتبه حسن البنا ومما كتبه أحمد شاكر، بل قال بالنص إن حسن البنا قال عنهم قديما ليسوا إخوانا وليسوا بمسلمين. ثم يأتي محمود الصباح في كتاب حقيقة التنظيم الخاص ويقول عن حسن البنا أنه كتب هذا الكلام تقية، كتبه تقية. سبحان الله، يبقى معنى ذلك أن العالم الذي يكتب تقية يتقرب الى السلطان خايف على رقبته هو، ويودي برقاب الشباب الذين يتبعونه الى الجحيم. لكن لما تيجي المشكلة عند راس الزعيم، عند راس المرشد، عند رقبة المرشد، المرشد يجوز له ان يكتب بالتقية، لكن الشباب الغلبان المسكين الذي صدقهم يذهب الى الجحيم، يفجر نفسه، يروح في 60 داهية هو اللي خلفوه، مش مهم دمه، مش مهم اسرته، مش مهم ما يلاقولوش جثة، يفجر نفسه ويفجر نفسه في المسلمين. مش بقى المسلم من سلم المسلمون من لسانه وادي، لا، ده هيفجر المسلمين تفجيرا. مش مهم، عشان اقامة شرع الله كما زعم في سبيل الله قمنا نبتغي رفع اللواء، لا لحزب قد عملنا نحن للدين فداء. طيب ولما حد يجي يلف حوالين رئاستك انت ايها المرشد، لا، يكتب تقية، ليسوا اخوانا وليسوا بمسلمين. ادمك انت يا حسن البنا اغلى من دماء هذه الشباب التي ضاعت. هي دي المشكلة اللي عاوزين نقولها للشباب، اقرأوا مقال ليسوا اخوانا وليسوا بمسلمين عمن فجر محكمة عابدين لحسن البنا، خرجهم من الاسلام. لو قلنا نحن هذا الكلام الان وقرأناه على الشباب يقول لك بعملاء السلطان وبغلة السلطان وهؤلاء اتباع السلطان. سبحان الله رب العالمين، ما عملها حسن البنا بس جاز له ان يفعل ذلك من باب التقية. لا، نحن لا نكتب تقية ولا نتكلم تقية، والله الذي لا اله غيره نحن لا نتكلم الا بما ندين الله عز وجل به، وما نقوله في الغرف المغلقة نقوله على المنابر، لا نخشى في الله لومة لائم. ووالله الذي لا اله غيره لو امنت بخلاف ذلك لاعلنته، لا اعلنه فقط ولكن ادخل ابنائي وأجعلهم في الصفوف الأولى من أجل ما أعتقد. ولكن للأسف أناس آخرون يقولون كلاما في الغرف المغلقة ويكتبون في البيانات ويعلنون أشياء أخرى مخالفة، وأبناؤهم دائما في الخلف، أبناؤهم خارج البلاد المصرية، أما أبناؤكم أنتم ففي الصفوف الأولى، هم الذين يفجرون، هم الذين يقتلون، هم الذين يضيعون، هم وأبناؤهم هم الذين يقفون أمام جيشهم وأمام شرطة بلادهم من أجل إسقاط الجيش المصري الذي لم يبقى في البلاد العربية والإسلامية جيش سواه. احفظوا هذه الأمة، حافظوا على أصل المال، حافظوا على أصل المال، فإن الإنسان قد يسول له شيطانه أن يحصل على ريع أو ربح أو فائدة فيضيع أصل المال ويضيع كل شيء. فاحفظوا عليكم دينكم، واحفظوا عليكم بلادكم أيها الإخوة، حافظوا على أبنائكم، اتقوا الله في أبنائكم. شوف أبنائك بيدخلوا على مواقع إيه، شوف أبنائك بيقعدوا مع مين، حافظ على أبنائك الصغار لأنهم هم وقود المعركة المقبلة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين لما فيه الخير والسداد والرشاد لهم وللأمة الإسلامية يا رب العالمين. انصر اللهم هذه الأمة على أعدائها وعلى العملاء الذين يريدون أن يدمروا الأمة الإسلامية. نسأله سبحانه أن يتقبل منه أن يتقبل منه أن يتقبل منه أن يتقبل منه أن يتقبل منه.